أصل الكلام هيوصف إيه مشاعرنا واضحة مأكدة. سألت قلبي وقال لي آه وصلنا للإحساس إياه. مفيش في إيدنا أي شيء عشقنا وأمرنا كان شفاه.